نبه لإخوانا عمر بن رؤبة ثم قلنا محمد قال الإمام الذهبي محمد بن رؤبة صح ولا الصواب عمر نسينا من نبه عليه وجدتها محمد يعني حولها إلى عمر يقول له السائل هل يدخل اللقيط في القسم الذي لا يرث ولا يورث؟ لا يعني هو إذا عنده تركة يرثه أبناؤه إذا عنده تركة هذا اللقيط زوج وعنده مال يرث أبناؤه أو ورثته فما يصلح نقول ما يورث يورث وهذا يريد مراجعة درس أمس طيب وهذا يقول هل يجوز الوصية لأقرباء الكفار يجوز يجوز أن توصي للكافر على القول الصحيح في أوراق تعديل لكن إن شاء الله ننظرها وانظرها غد إن شاء الله أين ها أيوة أيوة اللعان قلنا أولا ما نعتبره ما نعتبره مانع لأنه ما ثبت النسب ما ثبت النسب الملاعن الذي لاعن زوجته وعنده منها ولد ينتفي الولد منه ينتفي الولد منه فهنا يعني ما نقول أن يعني نثبت نسبه حتى نورثه يعني أولا ما ثبت النسب حتى نقول هو مانع أنت ضربنا لكم مثالا لو شخص يعني ماذا أتى ويقول أنا منعوني من الإرث أنا ممنوع من الإرث لما منعوك قال ما أعطوني ما أدري روح سألهم ليش منعوني طيب من أنت قال أنا صاحبه أنا صاحبه قال منعوني نقول أولا ما يصلح نقول أنك ممنوع أنك ما أنت وارث ما يسمى وارث ممنوع إلا من كان وارثا فهمت كيف فمجرد اللعان ما في نسب ما في نسب من أبيه من هذا الذي لا عنه. أما من أمه يرث من أمه الكلام الولد مع الأب الذي لا عنه. النسب ما في نسب، فما أصبح نقول مانع. فهمت كيف؟ جزاك الله. ها خلاص الحكم مباشرة مجرد اللعان اتهمها به يعني هذا الولد اللي لعن. أما إذا كان مع أولاد منها الأولاد أولاده، لكن ذاك الذي لعن عليه اتهم الزنا. يقول الأخ استبهام، يعني ما وضح له استبهام تاريخ الموت. هذا الباب سيأتي إن شاء الله موسع في باب قسم في باب الغرقى والهدمة، سيأتي الكلام عليه. ونحن قلنا بدل ما نقول استبهام التاريخ وسيأتي نعطيكم قلنا نبذة، وخلاصتها واضحة من خلال من يقرأ. معنى هذا الكلام أن المقصود به الموت الجماعي، يرث الوارث والمورث نقول في وقت واحد، فما ندري من هو الأول حتى نورث الثاني من الأول. هذا هو المقصود. إن ماتوا جميعا في وقت واحد رأيناهم النفس خرجت وقت واحدة لا يرث بعض من بعض، ننظر هذا من يرثه وهذا من يرثه كالمعدوم. إن جينا وهم موتى ما ندري من مات الأول كيف نفعل، لا نورث بعض من بعض بالإجماع. ووقع الخلاف في إذا مات عن هدم البيت أو من حريق أو كذا، وعرفنا الأول من الثاني، عرفنا الأول من الثاني عمرو قبل زيد، لكن بعد 20-30 سنة نسي ما ندري من بعده، الشهود ماتوا، المهم ما درينا كيف الخبر. أو حصل حريق والحريق شوه هذا وهذا، ثم مات أحدهم فقالوا لك لا عمرو قال، ثم مات ذاك بعده. هنا موقع الخلاف، هنا موقع الخلاف. الجمهور لا يورث بعضهم من بعض، الإمام أحمد يورثهم في هذه الحالة حتى يظهر البيان، حتى يظهر البيان. أقصد يعني إذا مات ما عندنا بيان ولا شيء، ما عندنا بيان في ذلك. أما إذا عرف وعندنا أدلة على ذلك فنورث اللاحق من السابق. أما إذا ما عندنا بينة ولا شيء ولا كذا وكذا، الإمام أحمد يورثهم في هذه الحالة ما هناك بينة ولا شيء ولا كذا، فيورثهم بشرط ما لم يدعي كل واحد منهم تأخر موت صاحبه. ما يقول مثلا، يقول هذا يحلف، هذا يقول لا صاحبنا مات الثاني، وذا قال لا صاحبنا مات، حلفوا. الإمام أحمد ما يورث بعض من بعض. وأما إذا كان ما حد ادعى قال والله أعلم، هنا يورثهم الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله طريقة الحل فيها. واضح الخلاصة فيها إن شاء الله، ما في إشكال حفظكم الله. وراجعوا مع إخوانكم أيضا، ما أدري أن كل واحد يبين هذا. يقول يا حب هذا لو تمشي في الدرس مباشرة بدون مراجعة للدرس السابق، لأننا أصحاب عقلة نريد أن نقطع في الكتاب شوطا، والكتاب كبير وما بقي من شعبان إلا شهر ونصف ونحن مسافرون. والآخر يقول راجعنا، والآخر المهم رضا الناس غاية لا تدرك. نمشي إن شاء الله ونحن نحاول، نحن نسرع. لهذا الأخوة يساعدوا معنا أنهم إذا في إشكال ولا شيء راجعوا، ما يقدم السؤال إلا فخلاص قد عجز. وعندكم في الحلقة يعني إخوة فاضل هم قد درسوا هذا العلم، فيرجعوا إليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل الدرس نتأخرنا. باب في بيان الورثة وأنواع الورثة وأنواع الإرث. خزنا وأنواع الإرث، نعم جعل الهمزة أسفل. فصل في بيان المجتمع على إرثهم. ولو قلنا المجمع على إرثهم أقرب، لكن خليها حتى ننظر إن شاء الله من عدلها. فصل في بيان المجتمع على إرثهم. والفصل في اللغة القطع، وبمعنى اسم الفاعل الحاجز بين الشيئين، فصل بين هذا وهذا، حاجز بين هذا وهذا، افصل في المسألة اقطع فيها في اللغة يعني. وفي الاصطلاح تعريف الفصل الكلام المترجم له، الكلام المترجم له للمقصود قطعه عما قبله. ويقال أيضا جملة من علم تشتمل على فروع ومسائل غالبا، يعني أضف كلمة على. يقال أيضا جملة من علم، من علم تشتمل على فروع، سوي على مش موجود هنا، يشتمل من علم يشتمل على فروع ومسائل، لو جعلنا بالياء أفضل صح ولا تشتمل. وإذا قلنا تشتمل تعود على الجملة، جملة هذه. وإذا قال أيضا جملة من علم تشتمل فلا بس خلاص. إذا ولما انتهينا من ذكر الأسباب والموانع شرعنا في ذكر من يرث بالأسباب المتفق عليها من الذكور والإناث إجماعا. انتهينا من كلام على أركان الإرث وشروط الإرث، أسباب الإرث، موانع الإرث، الأسباب المتفق عليها والأسباب المختلف فيها، الموانع المتفق عليها والموانع المختلف فيها. الآن ندخل في الكلام على من يرث ومن لا يرث، من يرث بهذه الأسباب ومن يمنع من الإرث بموانع، أو كما سيأتي إن شاء الله. ها؟ للمقصود قطعه، قطعته. طيب احذف التاء، أنا ما انتبهت الأصل، إن شاء الله نراجع الأصل فيها. فصل الوارثون من الرجال. أما الآن نحتاج إن شاء الله يعني تسميع الوارثين من الرجال في الرحبية، الوارثين من النساء والآيات، والكل سيسمع. يمكن نجعل غد يعني كل واحد حتى قبل ما يأتي كل واحد يمسك لصاحب اللي جنبه أن سمع له بسمع له. نعم ضروري. فصل الوارثون من الرجال وكذلك الآيات، هذا إذا كان تستفيدوا يا أخو، نبع الأشياء المهمة. الوارثون من الرجال المجمع عليهم، عندكم عليها جعل عليهم. الوارثون من الرجال المجمع عليهم 15 على التفصيل و10 على الإجمال، كما جمعهم وجملهم صاحب الرحابية فقال. حفظ الأبيات هذه يبين لك. الآن في الأبيات جملهم ثم سنفصل نحن. قالوا الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هؤلاء 10. الآن التفصيل، احنا قلنا 10 على الإجمال و15 على التفصيل. وأما التفصيل 1 الابن، 2 ابن الابن، لأنه قال حتى من خلال الأبيات تعرفها، الابن وابن الابن مهما نزل، مهما نزل في النسب، الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن أو ابن ابن ابن الابن، وإن نزل في النسب، فابن ابن وإن نزل هو منزلة الابن. إذن 1 2 تمام. وحتى لو رجعنا للأبيات حتى تستنبط منها، نرجع الأبيات ثم نرجع التفصيل. والأب كم صار الآن؟ 3. والجد له أي من الأب، كلمة له من الأب، أما الجد أبو الأم من ذوي الأرحام ما يعرفه، كونه صاحب فرض أو تعصيب أو ما يرث، إلا إذا ورثنا ذوي الأرحام في انعدام أصحاب الفروض والتعصيب هنا سنورثه في هذه الحالة هو وأمثال من ذوي الأرحام. كم صار الآن؟ أربعة. والأخ من أي الجهات كان؟ وهم ثلاثة: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. والأخ من أي الجهات كان؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. صار كم؟ سبعة. ثلاثة. نعم سبعة. قد أنزل الله بالقرآن تكملة البيت فقط، تكملة البيت. وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، والمدلي إليه بالأبي أقصد. نعم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن الأخ هنا اثنان: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأنه قال مدلى إليه بالأبي بالأب. أما ابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام يرثك أخوك الشقيق وأخوك لأبيك والأخ لأم لأنه صاحب فرض. أما من أبنائهم ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. الأصل في الإرث والتوريث ماذا؟ الذكورة، وهو الأب الأصل. والعم وابن العم، العم اثنان: عم شقيق وعم لأب. معنى إيش معنى عم شقيق؟ أخو أبيك من أبيه وأمه، عم لأب. وعم عم شقيق وعم لأب أخو أبيك من أبيه، أما أخو أبيك من أمه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وابن العم وابن العم، والعم وابن العم من أبيه برضه، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه. فاشكل ذي الإيجاز والتنبيه تكملة البيت. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. فصلنا هنا قلنا: وأما التفصيل واحد الابن، اثنين ابن الابن، وإن نزل أبوه بمحض الذكور، بمحض الذكور ابن ابن ابن ابن الابن. أما إذا قال ابن ابن ابن ابن ابن البنت ذو الأرحام ما يكون في نسب بنت، فما انتبه. فخرج ابن البنت، البنت من ذو الأرحام، من ذو الأرحام. وابن بنت الابن، وكل من في نسبة الميت أنثى منهم. ثلاثة الأب، أربعة الجد أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور أبو الأب، أب أب أب الأب وإن علا. فيخرج أبو الأم وأبو أم الأب، ومن في نسبة للميت أنثى. خمسة الأخ الشقيق، ستة ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور. معروف إيش نزل من الذكور؟ ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن ابن ابن الأخ الشقيق، وإن نزل ابن الأخ لأب. طيب محض الذكور الأخ لأب. سبعة الأخ لأب. ثمانية ابن الأخ لأب وإن نزل محض الذكور. تسعة الأخ لأم من غير ابنه، من غير ابنه، أبناءه لا ما يدخلون أبناءهم، فإن ابنه من ذوي الأرحام. عشرة العم الشقيق أي للميت، وكذا عم أبيه وعم جده. عمك أو عم أبيك أو عم أبي أبيك يصير جد لك، يعني يصير جد بالنسبة تقول يا جد. المهم عمك أو عم أبيك أو عم جدك، يعني أخو أبيه من أبيه وأمه أو أخو أبيه من أبيه هذا. والعم وإن على، وإن على في النسب. 11 ابن العم الشقيق وإن نزل محض الذكور. 12 العم لأب. 13 ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور. فيخرج العم لأم وأبناؤه فهم من ذوي الأرحام. 14 الزوج. 15 المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وسيأتي إن شاء الله من هم متعصبون أنفسهم، هم جميع الرجال هؤلاء متعصبون أنفسهم، هم جميع الرجال هؤلاء ما عدا الزوج والأخ لأم، يعني السيد أبناؤه أبناء أبنائه هذا متعصب بنفسه كما سيأتي، أبوه جده إخوانه الأشقاء إخوانه لأبيه أبناء الأخوة الأشقاء. من هؤلاء النسب، هؤلاء الرجال، هؤلاء المتعصبون أنفسهم هم الرجال هؤلاء ما عدا الأخ لأم، ويعني ماذا الزوج أنهم أصحاب فرض. ولا طيب بمسلم. وإذا اجتمعوا اجتمع 15 هؤلاء كلهم هل يرثون كلهم؟ قلنا هنا وإذا اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة. اجتمع 15 هؤلاء كلهم جاءوا في سيارة ما يعني ظاهر حملة باص هايس تقريبا 16-15 مع السائق 16 تمام. اجتمعوا كلهم هؤلاء ما تورث من الباص هؤلاء إلا ثلاثة، ما تورث إلا في الباص إلا هؤلاء ثلاثة فقط، منهم الزوج يخرج الزوج وما يخرج الزوج أو تخرج الزوجة بهذه النساء، لكن عن الآن الميتة مرأة وأرسلتهم بالباص إلى واحد من طلبة العلم الذي درس الفرائض وكذا قال المشايخ أرسلتهم، يقول في يعني ماذا بدل ما يعني إلا إذا كان يضيفهم لا بس، لكن ينزل الزوج أخرج الزوج زوج المرأة، ثم أيضا يخرج الابن والأب من الرجال، الآن كلهم رجال، المقصود الآن كلهم جاءوا الرجال فقط، يخرج الزوج ويخرج الابن ويخرج الأب والباقي يرجعون، والباقي يرجعون. الزوج سارث بوجود الابن الربع، والجد والأب سارث يعني ماذا من ماذا من بنته يعني ماذا، الأب سارث السدس والباقي للابن، والباقي للابن والباقي يرجعون جزاهم الله خير. هذا سيأتي إن شاء الله في باب العصبة والحجب، مهم جدا صحيح. وكلهم أصحاب عصبة هؤلاء الرجال اللي ذكرناهم، ليش قلنا لابد تحفظ هؤلاء إذا أردت أن تتقن جدا، يعني لابد أن تعرف الوارث من الرجال والوارث من النساء، خلاص ما عداهم من ذوي الأرحام لا تبالي. لهذا نجد بعضهم ما يتقنها و يعني ماذا، ولكن لهذا سنحط أسئلة فيما بعد، بعد أن أعرف نختبركم وكل واحد يختبر نفسه فعلا هل يرث، هل استطاع يتقن ولا ما يتقن. بعضهم يتقن يحفظ تمام، لكن في وقت التوريث تأتي له مسائل قد يورث غير مورث غير وارث، وهذا سيأتي. نخلي السؤال هذا في الأخير يعني بعد أن نقطع شوط إن شاء الله. وكلهم أصحاب عصبة هؤلاء 15 كلهم أصحاب عصبة، معنى عصبة يرث المال من غير فرض من غير تقدير كما سيأتي إن شاء الله، إلا الأخ لأم والزوج. كم تبقى من 15؟ 13 هؤلاء كلهم أصحاب عصبة ولهم أحكام ستأتي بهم خاصة، وما عدا هؤلاء الرجال فهم من ذوي الأرحام، لأن تمشي على هذا القاعدة لا تورث إلا هؤلاء بشروط كما سيأتي. أما ما عداهم لو أتى إليك خالك أو خال الميت، ابن الميت وخاله، هل يرث الخال هنا؟ نحن نقول يورث لكن في حالة، لكن في الإطلاق ما يرث، يعني في الإطلاق نقول ما يرث لأنه ما هو من الوارثين من الرجال تمام. ابن أختك ابن بنتك ما عدا هؤلاء 15 اطنوها، ما عداهم ما يرثوا وأنت يعني مطمئن. فصل، الوارثات من النساء، الوارثات من النساء المجمع على إرثهن 7 على الإجمال، وإحدى عشرة عندكم الهمزة أجعلها تحت، وإحدى عشرة على التفصيل كما جمعهم وجملهم صاحب الرحبية فقال. الآن إجمال، سيذكر إجمال. والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، مشفقة تكملة البيت فقط، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. نرجع للأبيات، الوارثات من النساء قال 7 على الإجمال، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت، هذه كم واحد، وبنت ابن كم، وأم مشفقة، مشفقة تكملة البيت كم الآن؟ 3. ومشفقة تعتبر كم؟ ما تعتبر، تكملة البيت 3. وزوجة، وزوجة 4، وجدة 5 هذا الإجمال، ولكن جدة 3 نحن نقسم 3 جدة، أم الأم أم الأب أم أب الأب، هذا بس إجمال. ومعتقة كم صار؟ 6. ومعتقة الذي اعتقت هذا الميت اعتقته، والأخت من أي الجهات كانت 7، لكنهم 3، أخت شقيقة أخت الأب أخت الأم، الآن أصبحت تصنع في نفس البيت. نرجع إلى التفصيل. واحد البنت، اثنين بنت الابن، وإن نزل أبوها، نزل فين؟ دماج ولا فين؟ تبوه نزل في النسب هنا. ويعني ماذا؟ وأنت لما تبين المستفتي ويأتي إليك بين، يعني ما تقول وإن نزل تسكت، تبين تقول وإن نزل أي في النسب، ولا يقول لك والله أنا نزلت أنا أيضا كيف ما تورثني، لكن إن نزل في النسب الابن، البنت بنت الابن، بنت ابن ابن ابن ابن، لا بد ذكورة ما يكون أنوثة فيها، بنت الابن. وإن نزل أبوها، أبوها وإن نزل، تمام، وإن نزل أبوها المدلي بمحض الذكور كبنت ابن الابن، فنخرج بذلك بنت البنت وبنت بنت الابن وبنت ابن البنت، ومن في نسب ومن في نسب نسب نسبتها للميت أنثى. ثلاثة، الأخت الشقيقة فقط من غير أولادها، الأخت الشقيقة أولادها لا، الأخ الشقيق وأولاده، أولاده أي الذكور دون الإناث، ها الذكور كذا سيأتي إن شاء الله. أنا أريد الفوائد حبة حبة واحدة واحدة، صحيح أن أعطيكم الأخ الشقيق وأولاده كذا، لكن خطوة خطوة، الذي ما قد درس حتى المبتدئ يستطيع أن يدرك. الأخت الشقيقة فقط من غير أولادها، لا ذكور ولا إناث، تمام. أما الأخ الشقيق أولاده من؟ الذكور فقط، الإناث من ذوي الأرحام. أخوك الشقيق يرث، ابن أخيك الشقيق يقوم مقام أبيه، بنت الأخ من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب، وبنت الأخ وأبناء الأخ والأم أيضا جملة وتفصيلا. الرابع، الأخت لأب فقط من غير أولادها. أما الأخ لأب من يرث من أولاده؟ الذكور دون الإناث، الأخ لأب، الأخ لأب أو ابن الأخ لأب، أما البنات لا. الأخت لأب أولادها ذكور وإناث، الأخت الأم أو الأم أولادها ذكور وإناث، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا بس إنما نشير إشارة. خمسة، الأخت لأم فقط من غير أولادها. سادسا، الأم. سابعا، الزوجة. ثامنا، لكن يعني ماذا، الجدة، حتى لو نحذف ثمانية لأننا دخلنا ثمانية هنا، ثمانية تحذف هذه يصير الجدة وهن ثلاث، ثمانية أم الأم، تسعة أم الأب، عاشرة أو العاشرة أشقل عم الجد، لا خطأ، أم الجد، ولو يعني إن شاء الله سنة يمكن نحذفها كلها من أجل نبسط، أم أب الأب بالاختصار، هو أخطأ طبع هنا قال عم عم الجد، هي أم الجد، هي أم الجد، اجعل بدل عم أم، أم الجد فصلنا الذي هي أب الأب. ولو تريد يعني بالتقريب تقول أم أب الأب بالاختصار، أم الأب وأم أب الأب، هذا الثلاث. أحد عشر، المعتقة، المعتقة، وأنا إن شاء الله سيأتي فصل خاص في الكلام على ماذا المعتقة أو الولاء بالتفصيل إن شاء الله. المعتقة ومعتقة المعتقة، لو نجعل أو يمكن تكون يعني ماذا أوضح، ها اجعل أو زيد فوق الواو عند الواو، أو المعتقة أو معتقة المعتقة، أو أيضا أضيف ألف، أو معتقة معتقة المعتقة ذكرا كان أو أنثى، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. معتقة أو معتقة المعتقة، مثاله رجل كان عبدا فعتق، رجل كان عبدا فعتق ثم خلاص ومعتقة المعتقة مثال مثل هذا هو سيأتي إن شاء الله. رجل كان عبدا فعتق، رجل كان عبدا فعتق نقول نعم كان عبدا فعتق. ثم بعد هذا المهم هو واضح، واضح الكلام خلاص إذا كان واضح صحيح. ها التسجيل أثر نقص الصوت شوي. يعني الآن مثل لكلمة المعتقة، المعتقة مباشرة يعني ماذا المعتقة، لأن الكلام في النساء الآن نجي على مسألة المرأة، عند عبد فاعتقت هذا العبد صار إيش معتق، فينتقل ولاؤه لمن لهذه المرأة، ينتقل للمرأة. إذا ما عنده هؤلاء عصبة أصحاب عصبة نسبية ينتقل المال إلى من، إلى هذه المعتقة، معتقة أو معتقة المعتقة، إذا كانت هذه المعتقة كانت أما فاعتقت تمام، ثم ماتت هذه المعتقة المباشرة تبقت المعتقة الأولى لتلك المرأة، فهذاك العبد اللي عتق سيدته ما هي موجودة توفيت، تبقت سيدة سيدتها سيدة سيدة سيدتها أو سيدها أو سيدته إن كانت أنثى فينتقل بالولد، وإن كان ذاك معتق اعتق شخص اخر هذا مش موجود، هذا مش موجود يرجع الى الاخير معتق المعتقة او معتق معتق معتق المعتقة. شوف كيف يعني كله واضح، وكلهن ذوات فرض، هؤلاء النساء السبع او الاحدى عشر تفصيل اصحاب فروض سيأتي ان شاء الله تفصيلهم، الا المعتقة بين يعني أضف كلمة فهي عصبة من أين نوضح لكم أكثر، يعني سنضيف إن شاء الله بعد قوله إلا المعتقة قل فهي عصبة. فإذا اجتمعنا جاء الباص الثاني، الآن جاء الباص محمل إناث ما يريد اختلاط، يعني المن جاء 11 واحدة في الباص، اجتمع هؤلاء من نزل الآن الباص هاي ونزل الزوجة، في الباص الأول كان الزوج، الآن الباص الثاني نزلنا من؟ الزوجة، ونزلنا أيضا البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة، هاي خمس نزلنا خمس لا بأس يعني. فهنا الزوجة سترث الثمن موجود الفرع الوارث، البنت سترث النصف، بنت الابن سترث السدس تكملة الثلثين، والأم سترث السدس والباقي يرجعوا، والأخت الشقيقة أنا ما ذكرناها والأم والأخت الشقيقة سترث الباقي عصبة كما سيأتي إن شاء الله، عصبة إن تبقى لها، إن تبقى وما تبقى شيء ترجع مع الراجعين كما سيأتي إن شاء الله. فطيب إذا جاء باص ثالث ذكور وإناث مجتمعون فيها ورثة، بس هذا باص كان يشتي لها يعني أكثر أربعين راكب، فإذا اجتمع الذكور والإناث كلهم جاءوا الآن قرداي ورث منهم خمسة، اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة، الأبوان الأب والأم، النزل من أول الباص الأب والأم، الذكور والإناث كلهم جاءوا الأب والأم والابن والبنت واحد الزوجين، إن كان الميت مرأة إن كان الميتة مرأة ينزل الزوج، وإن كان الميت رجل نزل من الزوجة، ما عدا أولئك كلهم محجوبون كما سأتي، الأخوة الأشقاء الأخوة لأب الأخوة لأم محجوبون بالأصل والفرع كما سأتي، الأعمام وأبناء الأعمام كلهم هؤلاء محجوبون، يحجبهم الأب أو يحجب الفرع الوارد، نقول وجود الأب والابن فرع وارد وهذاك أصل وارد يحجبون، واضح الآن إذا اجتمع الذكور والإناث، وهذا إن شاء الله سيأتي كيف كيف يكون طريقة التوريث كيف طريقة الحجم حبة حبة واحدة واحدة تمام. طيب فصل في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله، الفروض جمع فرض، الآن سنتكلم على الفروض، ونقدم الفروض الظاهر كأننا ذكرنا هنا فأسيا بقول عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. نبدأ في كلام أصحاب الفروض الآن أصحاب العصبة بعدهم. الآن يقول عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، نريد أن نتعرف على أصحاب الفرائض ثم بعد ذلك كلام أصحاب العصبة. الفروض جمع فرض، وتقدم أنه يطلق في اللغة على عدة معان، تقدم معنا في صفحة كم هنا في التعليق قلنا 6 إلى 7 لكن مع الطبع كذا تأخرت صفحة فيصير صفحة 8، تلغى 6 و7 يكون صفحة 8، يقارب تقريبا 7 معاني تذكروها ولا ترجعوها إن شاء الله، هي معاني استوعبها. واصطلاحا الفرض يعني تعريفه الآن اصطلاحا النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، ما هو لغير وارث، لوارث، ما يقال نصف ربع ثمن إلا الوارث، ما يقسم تركة على أصحابه نصف ربع قال لك لو ثمن، لا ما هم ورثة، ما يعطى إلا الورثة تقسم هذه. خاص أي من يستحق ذلك الفرض من نصف من ربع من ثمن من الذي لا يزيد أي هذا الفرض إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وسيأتي باب خاص باب العول وباب خاص باسم باب الرد. معنى ذلك على سبيل الذكر سريعا، رجل مات ترك بنته ما عنده إلا هي، ما عنده لا يعني ماذا أصحاب عصبة ولا أصحاب فروض غيرها ولا أصحاب عصبة، ما معهم في الدنيا إلا هي وزوجته، كان مع زوجة وقد ماتت تبقى هو ابنته. البنت فرضا كم تأخذ؟ النصف، الباقي نحن نقول بالرد، وهي مسألة خلافية لكن الصحيح نقول بالرد كما سيأتي ترجيحها ومبحثها إن شاء الله في باب الرد. النصف الباقي يرجع للبنت، تأخذ التركة كلها فرضا وردا. الآن زادت على النصف ولا ما زادت؟ هذا زاد إيش؟ بالرد. وينقص بالعول، مثاله مرأة توفيت وتركت زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها، الزوج سيرث من زوجة النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالأخت الشقيقة سترث إيش؟ النصف، التركة انتهت صح ولا؟ الأخت لأب السدس تكملت الثلثين، الآن عول، عالت المسألة وسيأتي كيف طريقة الحل فيها. الآن سينقص من الزوج شيء وينقص من الأخت شيء من أجل وفى لمن؟ للأخت لأب، نقص، هذا معنى، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. هذا مثال، إن فهم ما فهم سيأتي إن شاء الله، خلوها فيما سيأتي إن شاء الله. وتعرف الفروض المقدرة في كتاب الله بثلاث طرق، المهم سهل بأي طريقة كانت، وإنما ذكرناها من باب الفائدة، وجودها خير من عدمها. يعني إن قلت الفروض المقدرة النصف والربع والثمن، وتقول أيضا يعني ماذا الثلثين من الإرث، هذا من الفروض، من الفروض ثلثين والثلث والسدس، هنا جعل الفقهاء طرق طيبة هكذا تقرب المفهوم فقط، ما في ذلك الفائدة. يعني قالوا بثلاث طرق تعرف، الطريقة الأولى بطريقة التدلي وهو النزول، كيف تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، أنت هنا من كمية، لأن النصف والربع والثمن كمية، لأن النصف كم نصفه كم نصف الربع، هذه كمية، الثلثان كمية لحالها، كم نصف الثلثين ثلث، كم نصف الثلث سدس. فيقول طريقة التدلي النزول، نصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه وهو ايش، ونصف نصفه وهو ثمن. ناتي الكمية الثانية، الثلثان ونصفهما، الثلث وهو الثلث بين قوسين، ونصف نصفهما السدس. طريقة ثانية قالوا لا، الترقي ايضا يعني الطلوع، يبدأ من الكمية الاولى اخر كمية ثمن ولا الاولى، فيقول الثمن وضعفه، وايش ضعف الثمن؟ ربع، هو الربع، وضعفه ضعفه وهو النصف، تأتي الى السدس، طريقة الترقي السدس وضعفه ثلث، وضعفه ضعفه ثلثان. طريقة التوسط، الآن عندك نصف وربع وثمن، ايش الوسط بينهم؟ الربع ولا الكمية الثانية؟ ثلثين، ثلث، سدس، كم الوسط؟ الثلث. تأخذ الربع تأخذ الثلث، تقول نصف كل وضعف كل، نصف كل، تطلع درجة وتنزل درجة. الطريقة الثالثة طريقة التوسط، بأن يقال الربع والثلث نأخذ يعني وضعف كل، لو انك يعني تضيفها يعني بين قوسين تسوي اشارة على سبيل ممكن ندخلها ان شاء الله في قول النصف والثلثان، النصف والثلثان يعني وضعف كل بين قوسين يعني سيدخل ان شاء الله، سيدخل فيها بعد كل، النصف والثلثان ونصف كل، ادخل ايضا الثمن والسدس. واضح ان تدخلها الان عندك يعني رقم ثلاثة طريقة التوسط، تمام؟ طريقة التوسط، قلنا الطريقة الثالثة طريقة التوسط الذي ما هو معي يركز، بأن يقال ايش؟ الربع والثلث، ثم نقول وضعف كل، كلمة بعد كل اقول بعد كلمة كل النصف والثلثان، ادخل يعني ادخلها اكتبها، ونصف كل ايش؟ الثمن والسدس. واضح؟ المهم بأي طريقة. قال هنا فتصعد درجة وتهبط درجة، ان صعدت اصبح هذاك ضعف الباك وهذاك نعم. واضح ان شاء الله. هنا فائدة هي موجودة في الاصل، والاخ الذي طبع يعني نسي ما يكتبها، بس الوقت ما ادري هل سيكفي ولا نحاول نريد نمشي، لكن يلا اكتبوها قد هو اخر الدرس يعتبر، اكتبوا سريعا. فائدة آيات الفرائض سبع آيات، آيات الفرائض سبع آيات، وهي واحد اكتبها في دفتر الآن ولا سريعة وبينظمها. آيات الفرائض سبع آيات وهي واحد، ابدأ من البداية. آية رقم سبعة، آية رقم سبعة، سوي حرف رقم سبعة من سورة النساء، آية رقم سبعة من سورة النساء، قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نقط نقط اكتب الآية هذه واحد، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه الآية الأولى. اثنين، آية رقم ثمانية هي بعدها مباشرة، اثنين آية رقم ثمانية من سورة النساء، قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، نقط نقط الآية، الآية الثانية هذه، آية رقم ثمانية من سورة النساء، قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى. ثلاثة، آية رقم 11، سوي رقم 11 بدل ما اختصار، من سورة النساء، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، نقط نقط الآية. خمسة، آية أربعة، آية رقم 12، رقم 12 أيضا من سورة النساء، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية اللي ذكرنا أول يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية معروفة، نقط نقط الآية. كتبتم آية رقم 12 من سورة النساء. خمسة، آية رقم 186، آية رقم 186 آخر سورة النساء، هي آخر آية في النساء. ويستفتونك سيأتي. خمسة، آية رقم 186 آخر سورة النساء، قوله تعالى ويستفتونك، 176 106 ها 176 صح حتى موجودة، نعم 176، قوله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. ستة وسبعة اجملها ستة وسبعة آية رقم 75 من سورة الأنفال آية رقم 75 من سورة الأنفال وهي مكررة أيضا في الأحزاب آية 6 نفس الآية إيش كتبتم آية رقم كم 75 من سورة إيش الأنفال وهي مكررة أيضا يعني ليس المقصود نقول يعني القرآن لكن نقول يعني موجودة أيضا يعني هذا المقصود يعني مكررة أيضا ليس معنى أنها زائدة وكذا لها معان عظيمة في مكانها هذا المقصود يعني مكررة أيضا في الأحزاب رقم 6 قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية في الأحزاب وفي الأنفال حسبناها الآن آيتين هنا هنا الآية ولكن نضيف هذا السطر ولكن الآيات التي فصلت ولكن الآيات التي فصلت وأعطت كل ذي حق حقه ثلاث آيات ولكن الآيات التي فصلت وأعطت كل ذي حق حقه ثلاث آيات فقط آية 11 وآية 12 من سورة النساء اكتب كذا ثلاث آيات فقط آية 11 رقم 11 وآية 12 يعني يبدأ من قول ايش يوصيكم الله في أولادكم ينتهي آية 11 آية 12 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية آية 11 12 من سورة النساء وآخر آية من سورة النساء أيضا رقم 176 وآخر آية من سورة النساء رقم 176 وأما باقي الآيات فهي مجملة انتهى والله أعلم واضح وأما باقي الآيات مجملة هذه الثلاث الآيات كلها اللي فصلت وأعطت كل ذي حق حقه وأما بقية الآيات مجملة ولكم نصف ما ترك يعني للرجال نصيب ما ترك الوالد والأقرب والنساء يعني الآخر واضح يا أخوة طيب نكتفي إلى بهذا القدر والله أعلم صلى الله عليه وسلم الله يبارك أيوة رقم كم 65 أي عاد في ألف عاد في ألف نعم كلمة وما عدا في آخر صفحة سنبين إن شاء الله غدا 65 آخر كلمة آخر سطر وما عدا عاد في ألف هنا وما عدا ألف وآخر آية من سورة النساء رقم 176 وأما